هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. نختم النهاردة إن شاء الله سورة القلم، السورة الجميلة اللي احنا عشنا معاها الأسبوعين اللي فاتوا. وأرجو إن احنا بندي احنا بنسيب مسافة بين الحلقات بحيث إن احنا نقرأ السورة نصلي بيها. يعني عايزك كده تقوم تصلي بالسورة كده وانت لوحدك بالليل كده، نون والقلم وما يسطرون، وترتل وترجع تكرر الآية. يعني صلي بيها السورة، ما تاخدش منك وقت، بس عايز تصلي بيها نص ساعة ثلاث ربع ساعة وتكرر الألفاظ وتشعر اللفظ على فكرة في اللغة له وقع. ومع الزمن لما الإنسان يزاد علم باللغة بيبقى مش بس له وقع في الأذن، لا له وقع في النفس، يعني بيبدأ يحس اللفظ. يعني لما بيسمع اللفظة ديت بتعمل له أثر، زي ما بالضبط بيدوق طعم فاكهة بتعمل له أثر في نفسي ويبدأ يفهم المعنى وهكذا. وهذا مع طول العهد مع كتاب الله سبحانه وتعالى، انك تكون حتى مع السورة مش مع القرآن، مع السورة الوحيدة تكون الحال المرتحل. خلص السورة ترجع لها تاني، تسمعها للحصري، ترجع تسمعها لصوت شيخ بتحبه تاني، وتصلي بيها النوافل، وتصلي بيها قيام ليل وهكذا، بحيث ان هي فترة بفضل الله من عمرك خلاص قضيتها مع سورة القلم، الفترة اللي جاية تقضيها مع سورة الحق وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القرآن. النهارده باذن الله نختم السورة. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وخد بالك الجنات قصاد أصحاب الجنة، هذه الجنة الدنيوية زالت، ولكن للمتقين عند ربهم جنات داعي نعيم دائمة لا تزول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم. طيب بعد كده بينتقل الخطاب. الخطاب بدأ قسم، الأول حرف نون، بعد كده قسم بالقلم وما يسطرون، بعد كده ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده أوصاف محاربين الذين محاربي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقارنة أخلاقية ما بين إنك لعلى خلق عظيم وما بين أخلاق هذه الدعوة الفاسدة. وده مهم دايما أن احنا نستحضر أخلاق الإسلام، ولا بد أن أيضا نتخلق بهذه الأخلاق، لأن الأخلاق يا جماعة مش شيء تجريدي. يعني خلق المسلم أو الأخلاق دي مش كتب تجريدية، الدين لن ينتشر بالحديث عن الأخلاق، الدين ينتشر بتطبيق الأخلاق. ولاحظ ان القرآن المكي، وده عجيب، كان بيكثر من الحديث عن الأخلاق بالرغم ان احنا بنتعرض لتعذيب. والله اعلم واعلم احد المعاني ان التعذيب بيولد ردود افعال غير محسوبة، ردود افعال من العنف وردود افعال من الانتقام، وبيجعل النفسيات نفسيات مشوهة. تمام، كان احد التحليلات اللي قرأتها والله اعلم واعلم يعني كان بيتكلم عن ان بني اسرائيل تعذيب فرعون جعلهم نفسيات مشوهة، اعتدت على المراوغة والكذب والخداع، الله أعلم وأعلم بذلك يعني. فالمقصد أن القرآن المكي يكثر من الحديث عن الأخلاق، لا بد من الحفاظ على هذه النفسية المتزنة في الأخلاق. تجد برغم أن إحنا في ضيق من الحال في مكة، القرآن المكي يكثر من الحديث عن إطعام المسكين مثلا، نطعم المسكين إحنا اللي مساكين، لكن القرآن يرسخ الأخلاق الثابتة مهما كانت الأوضاع. فالقرآن بيبين دايما، وده مهم نهج دعوي نستعمله، الأخلاق الإسلامية وبين أخلاق محاربة المسلمين. من القضايا بعد ما عمل القرآن سورة القلم هذه المقارنة الأخلاقية، جابت نموذج تطبيقي. فمن الوسائل لتوضيح الفكرة قصة، وأيضا النظر في التاريخ. دايما يا جماعة الناظر في التاريخ بيهدأ، ليه؟ بيخرج من ضيق اللحظة الراهن. يعني هتلاحظ هنا السورة بدأت في ضغط نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم، بيتهمه بالجنون، قاعدين بيعملوا معاه محاولات من المداهنة، قاعدين بيطلبوا منه طلبات لا تطع، ودوا لو تدهن، بعد كده انتقال للماضي لذكر قصة معينة. ده بيخرج الإنسان من أسر اللحظة وإن هذه القوة قد تزول. سن لو بيقابل قوة لأهل الباطل بيحاربوه، وبعدين القرآن يقول له كان في منهم، كان في من أهل الباطل أقوى من هؤلاء وأزاحهم الله سبحانه وتعالى عن طريق الإسلام، عن طريق الدين. فبالتالي الإنسان يتصبر بذكر قصص التاريخ، إن في ذلك لآية تكررت كتير في سورة الشعراء مع قصص السابقين. بعد كده الانتقال لقاعدة يرسخها القرآن المكي وبقية القرآن أيضا المدني، لكن يرسخها كثيرا: لا مساواة أبدا بين المسلم والكافر. وهنلاحظ أنه ما سمهوش كافر، سمى مجرم. وهنا الأول مرة، إحنا قلنا من أول ما نزل يأتي هذا اللفظ، أفنجعل المسلمين التاني ده مش بس كافر، ده مجرم، ده كافر وعايز يمنع الانتشار الإسلام وبيمنع الخير، والكفر يولد المعاصي ويولد الظلم والآفات، ويولد أيضا الكفر الزائد، والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هؤلاء مجرمون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. دي قاعدة قرآنية مبثوثة في القرآن، لن يسوي الله سبحانه وتعالى بين أهل الإيمان وأهل الكفر، مستحيل. فبالتالي أيضا ما ينفعش إحنا نسوي بينهم، ما ينفعش إحنا عامل الإسلام والإيمان نعتبره شيء فرعي، نبدأ نقارن مقارنات. يقول لك بس مش مشكلة بعيدا عن الدين. إزاي بعيدا عن الدين؟ لا، الدين مكون. ما هو هتقول لي بس أصله هو المسلم أخلاقه وحشة. أيوة، هو دينه هنا فيه نقص. بعض العلماء قال، كثير من العلماء قال: إنك لعلى خلق عظيم. قال: دين عظيم. وكان دايما شيخ الإسلام بيربط بين المعنى ده الخلق والدين، وإن الدين بيولد الخلق الدائم الملازم للإنسان. فالمقصد هذا معنى قرآني متكرر: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم. ده استنكار. استنكار تاني: كيف تحكمون. الاستنكارين في نفس الآية، يعني ممكن تقف ما لكم، ده استنكار. أيضا استنكار تاني: كيف تحكمون. أي شيء لكم، كيف تقولون ذلك، كيف تحكمون، ما لكم، كيف تحكمون. هنا القرآن طلقات متتالية، ركز بقى معايا في المعنى ده، إن أنتم ما عندكوش شيء تستندوا ليه، لا عندك وحي ولا رسالة ولا مبادئ ولا تقاليد ثابتة ولا عندك حاجة من ربنا، ما عندكش حاجة. أنت إزاي قاعد بتعبث في المعايير كده؟ إزاي تقول عليه الصادق الأمين النهاردة وبكرة تقول عليه مجنون؟ ولو دهنته وقبل بالمدهنة وتنزل على مبادئه ترجع تقول عليه كويس؟ لاتخذوك خليلا، يعني هو عدو ولا خليل؟ فين المبادئ الثابتة؟ انتوا ما عندكوش اي مبادئ، وبتعملوا ده على اساس ايه؟ هنا القرآن بيسحب من تحتهم اي ثقة في منهجهم تماما. القرآن المكي اعتمد على ده كثيرا، انه بيثبت ان الوحي ثابت. مثلا اقرأ سورة النجم، ذكرناها ان هي مكررت من كلمة العلم والظن. احنا عندنا علم يقيني قطعي وانتوا عندكم ظن. فهنا بعد ما ربنا اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، بيقول لهم انتوا بتحكموا بتقولوا عليه مجنون على اي اساس؟ شوف سياق الصورة، هجمة شرسة على الكفار اللي هجموا النبي صلى الله عليه وسلم. ما لكم كيف تحكمون. طيب عندكم كتاب أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أي هل لكم كتاب تدرسون فيه أن لكم في هذا الكتاب ما تخيرون. يعني لو إحنا لو في غير القرآن كانت ممكن تقرأ إيه؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون أن، بتدرسوا فيه إيه؟ تدرسون أن لكم فيه لما تخيرون. بس إحنا نقف عند رأس آية، هل ليكوا كتاب بتذاكروا وبتدرسوا في الكتاب ده إنك تعمل اللي أنت عايزه وتقسم الناس براحتك؟ المعايير والمبادئ متغيرة مش صلبة، يعني سائلة. النهاردة تجيب الصنم ده عجوة ومش عاجبك تاكله أو تغيره، مفيش أي مبادئ. النهاردة امبارح بتقول عليه صادق الأمين وبتقول عليه مجنون، وهكذا. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. طيب دي مش عندكم. القرآن خد بالك زي ما قلنا في سورة الطور، أم وما تنتظرش الرد، إن يعني هو بيثبت له إنك لا شيء، لا تقف على أي شيء. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ما ينفعش أنت فرض توصل أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. يعني أنت ما عندكش كتاب من ربنا، طب هل لك عهود وأيمان مغلظة دائمة إلى يوم القيامة؟ عندك عهد وميثاق دائم مستمر من الله إلى يوم القيامة إنك تعمل اللي أنت عايزه إن لكم لما تحكمون؟ لا برضو، لا ليك رسالة وكتاب تستند إليه، ولا ليك عهود وأيمان من الله سبحانه وتعالى. طيب مين الكبير، مين الكفيل، مين الضامن، من العاقل الذي يقوم على هذا الأمر؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. الزعيم يكفل الشيء، يكون ضامنا له. أنا به زعيم ضامن. يوسف هنا من الذي يكفل هذا الأمر ويضمنه؟ مين اللي حط لكم الفكرة دي؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. طيب كل ده مش موجود. أم لكم شركاء، أم لهم شركاء، هل الآلهة بتاعتكم اللي هي وهم أصلا ليسوا شركاء حقيقيين، أم لهم شركاء، لهم آلهة نزلت لهم منهج وخلقت ورزقت، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. فين الآلهة؟ بعض المفسرين كانوا قلة الشركاء من البشر أو من الآلهة، يعني معاكوا حد تاني مجتمعين على نفس الفكرة، أو في آلهة بتخلق وترزق وبعثت أنبياء وبعثت رسل. لا، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. خد بالك القرآن، وزي ما قلنا كمان القرآن المكي، الطلقات المتتالية اللي ما بتديلوش مساحة إنه يراوغ، فبتخبطوا الخبطة. ليه الكتاب؟ لا. ليك أيمان؟ لا. في حد فيه كله؟ لا. طيب في شركاء؟ لا. فجأة انتقل ليوم القيامة، ومشهد مهانة المتكبر. لا تطع كل حلاف مهين. هذا الكبر وهذا الحقد وهذا الحسد اللي مليء موجود في السورة بيعرفك قد ايه ان هم جواهم الحقد والكبر والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم. نهايته ايه؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وده المعاني المتكررة ايضا في القرآن المكي، انهم كانوا بيتكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا، القرآن دايما بيعمل لهم الحركة دي، يخطبوا في الدنيا يفند حجته، ياخدوا للآخرة في آية خاطفة يجيب له مصير أخروي ويرجعه تاني الدنيا يقول له عندك أمل. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. طيب أنا بقرأ الآيات عشان ما نفقدش السياق، وبعدين أرجع نفصص الآية وبعد كده نرجع للسياق تاني. يوم يكشف عن ساق، ده يوم القيامة. العلماء قالوا يعني إيه يكشف عن ساق؟ هل الساق هنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كاليد؟ صفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى، ما خلقت بيدي. هل الساق هنا صفة من صفات الله ثابتة له سبحانه وتعالى نثبتها دون تكييف ولا تعطيل، ولا الساق هنا بمعنى الشدة؟ قولين للعلماء موجودين، وهنا الأمر واسع، الخلاف موجود يعني. فقالوا يوم يكشف عن شدة في يوم القيامة، ودي من الألفاظ كشفت الحرب عن ساقها، وده لفظ يستعمل كثيرا عن الشدة، وده أيضا وارد عن السلف، وأيضا ان هي صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. حديث في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري، وما يكشف الله عن ساقه سبحانه وتعالى. فهنا يوم يكشف عن ساق، سواء الشده او صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، ايه اللي يحصل؟ يدعون الى السجود، يطلب منهم السجود. طب الطلب ده طلب ايه؟ هذا ليس طلب تكليف، هذا تعجيز واهانه وبيان لذلتهم وحقارتهم يوم القيامة. كيف كان في الدنيا؟ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ورد في الأثر كلما حاولوا السجود انقلب ظهرهم شيء صلب، طبق واحد كطبقا، يعني ما حدش فيه مفصل مش عارف يسجد، فينقلبوا على ظهري. يا الله، نسأل الله فيه قاعد، شوف الذل، المحاولة يوم القيامة عشان عايز يخرج من الموقف. طب ما انت كنت سالم، انت كان ليك مفاصل وتعرف تسجد، ما بتسجدش ليه؟ والآية دي ينبغي للمسلم، هي في الكفار، لكن ينبغي للمسلم أن ينزلها على نفسه إذا قصر في الصلاة أو إذا تهاون حتى في الجماعات وتهاون في الصلاة. محتاج يقول لنفسه قد كنت تدعى إلى السجود وأنت سالم. اللي بيقصر في الصلاة، اللي بيتهاون، اللي بيترك في الصلاة، اللي ما بيصليش عموما في المسجد وتارك الصلوات مطلقا، محتاج يسأل نفسه هذا السؤال. قد كنت تدعى إلى السجود، ستسأل يوم القيامة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم، رهق شيء بيعلوهم، ترهقهم ذل. التصوير كأنك بتشاهد المشهد الآن، شايف وجوه سوداء مليانة كده عرق وذلة وإهانة وقمة الخضوع. طيب ما كان طلب منك في الدنيا أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت ليه رفضت الدعوة دي؟ ليه رفضت دعوة بتدعوك أنك تكون على خلق عظيم؟ الذي يدعوك لهذه الدعوة على خلق عظيم، شيء رفضت دعوة بتدعوك لتوحيد الله بدل ما أنت مشتت نفسك في الأصنام أو متبع أهوائك أو متبع الطغاة من أهل الأرض، أنت ليه رفضت الدعوة دي؟ ليه؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هنا تبدأ السورة تتجه للختام. فذرني، احنا قلنا كلمة ذرني جت 3 مرات في أول 3 سور بعد إقرأ، جت في ذرني والمكذبين أو للنعمة في المزمل، وجات في المدثر، وجات هنا ذرني ومن يكذب بهذا الحديث في القلم. عارف ذرني دي يعني لا مثلا، سيبهولي، دعه لي، بمعنى إيه؟ أولا فيها تهديد شديد لهذا المعاند، وفيها طمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بطريقك أنت، هذا دعه لي. إن الإنسان لما تعرض لحد بيضغطه نفسيا ويمنعه عن طريق هو يحبه ينشغل به، لا، هنا ربنا بيقول له إيه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أنا أتصرف معه. طب هذا التصرف عاجل؟ يعني لازم ينزل عقوبة حالية؟ لا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، هذا القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو يسير هذه الخطوات وهو لا يعلم النهاية. هو ماشي في خطوات مبسوط، بيجيله نعم، بيجيله مال وبنين، وممكن ينتصر في جولة من جولات المعركة فيزداد طغيانا، فربنا بيقول له سيبه، سنستدرجهم من حيث لا يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. فهو قاعد زي مشهد فرعون، مشهد عجيب جدا. فرعون كان ممكن يأمر الجنود هم اللي يروحوا ورا سيدنا موسى. فرعون أصر أن ينزل بنفسه ليقود الجنود، تمام، ومش ورا لغاية لما وصلوا البحر. فرعون قال بس خلاص أنا انتصرت عليه. فرعون رأى بنفسه الله سبحانه وتعالى يشق البحر، شاف البحر بيتشق نصين وأصر على الدخول. شوف الاستدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلم، وأملي له، أؤجله. ربنا بيأجل العذاب، لأن خدوا بالكم قد يؤجل العذاب ليوم القيامة. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، يوم الفصل، آخر الجزء في المرسلات. فهنا سنستدرجه من حيث لا يعلمون وأملي لهم. الله سبحانه وتعالى قد فعل مضارع، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أوجل لهم، بل قيل أيضا أعطيهم من النعيم، أعطيهم من القوة، أعطيهم من الأموال، حتى يصلوا إلى مرحلة وظن أهلها أنهم قادرون عليه. كل ما يجيله مال ونعيم وبنين يزداد طغيانا، يزداد عذابا في الآخرة. المسلم اللي يرى الحياة بنظرة القرآن والنظرة الربانية الأخروية، لما بيرى الطغاة يزدادون في الطغيان والمال والنعيم لا يتحسر، بل يوقن أنه قد الله سبحانه وتعالى يريد لهم أن يزدادوا طغيانا فيزدادوا عذابا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نسأل الله العافية. فهو فرحان بالمال والبنين والطغيان وهو مش عارف أنه بينزل في الدرك الأسفل، نسأل الله العافية. وأملي لهم، أنت بتعامل مين؟ أنت بتعامل ربنا. إن كيدي متين، سبحانه وتعالى، الله أكبر. من وسائل، وده ذكرناها بس لازم، ده دايما المعاني، في معاني كده في القرآن مثاني أي متكررة، أهم المعاني القرآنية التي يكررها القرآن كثيرا والقرآن المكي خصوصا ولا سيما في القصص، أن القرآن يبين أن معركة الكافر ليست مع الداعية وليست مع الرسول، هي مع الله سبحانه وتعالى. ركزوا في المعنى، دايما القرآن بيقول الكافر، بيقول المنافق، معركتك ليست معي، معركتك مع الله سبحانه وتعالى. اتهموا موسى عليه السلام في سورة طه بأنه ساحر، فقال موسى عليه السلام ويلكم لا تفتروا، ما لهمش لا تفتروا علي، هو بينقل المعركة، وده من فقه الداعية. إنما انت راح تدعو واحد يقولك انت عايز تتكبر، انت عايز يبقى ليك منصب، تقول له شيلني من الحسابات خالص، انا وحش، دي رسالة ربنا جاية لك، شوف انت تعمل بيها ايه. اصل انت بتجادل، انا مش هجادل، خد انت الرسالة وشوف هتعمل بيها. هذه رسالة الله اليك، إنا عرضنا الأمانة، هذه أمانة وهذا تكليف أنت تتحمله، أنا بوحش أنا حلو ما تشغلش بالك. مهم أنك تقلل دخولك الشخصي في الدعوة. فسيدنا موسى قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قالوا لسيدنا نوح في سورة هود أنت بتجادل كتير، جادلتنا فأكثرت جدالنا. فسيدنا نوح قال له إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أنت بتكلمني أنت هترجع لربنا، بقول له مهم جدا. فربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أي أفعل ذلك معهم، إن كيدي متين. كافر لما يسمع أنا معرفتي ما طلعتش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عمال أقول عليه مجنون مجنون مجنون. خد بالك الملك قبل القلم، ملك دفاع عن الله سبحانه وتعالى، ملك الله، وهنا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول أنت بترجعه تاني للملك، تقول له معركتك مع ربنا مش معايا. فهو قاعد بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيفاجئ ان هي بتقول له واملي لهم ان كيدي مدين. ده مش بس كده، ده الايات بتقول له ان حتى الرسول من الرسل لو تاخر في تطبيق امر من امر الله قد سبحانه وتعالى يعاقبه، زي سيد قصه سيدنا يونس. يعني الله رب الجميع سبحانه وتعالى. واملي لهم، وده نفس المعنى اللي ختمت به سوره الملك لو ترجعوا له، واملي لهم ان كيدي مدين. بترفضوا الدعوه ليه؟ ام تسالهم اجرا؟ انت بتطلب منهم فلوس؟ فهم من مغرم مثقلون، المطالب المادية اللي انت بتطلبهم للدين تقيل عليهم؟ ده بالعكس، ده انت احيانا كنت بتؤلف قلوبهم، ده انت احيانا كنت بتعطيهم وهذا أيضا من الملامح المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الداعية ينبغي أن يربي نفسه وأتباعه على العطاء مش الأخذ. الدين مش مصدر أخذ، الدين مصدر عطاء. للأسف قد يتحول الدين فترة من الفترات إن الدين بيجيب فلوس، إن أنا أعمل شوية حاجات وأجيب شوية إعلانات أو أعمل حاجة، إن أنا هدفي. تخيل إن ممكن واحد، نسأل الله العافية يعني، وإن كانوا قلة إن شاء الله، ممكن واحد يدخل الدعوة عشان ياخد الفلوس. لا، هو الدين بيربيك على العطاء أصلا، والمعنى ده معنى يدل على صدق الداعية. مؤمن آل ياسين لما أراد أن يقول لهم دول ناس صادقين قال لهم إيه؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. فربنا بيقول لهم هو أنتوا رافضين الدين ليه؟ ده واحد على خلق عظيم عظيم، وبيطلعكم من هذه الأخلاق السيئة اللي أنتوا فيها. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. طب هو مش عايز يتبعك، طب أنت أم عندهم الغيب فهم يكتبون كده. آخر أم هنا مع كذا أم اللي فاتت نفس فكرة سورة الطور، وسورة الطور ختمت بعد كذا أم اصبر. هنا خلاص أنت استنفذت كل الحجج، بينت كل الوجهة، بينت اللي عندك، فاصبر لحكم ربك. الآية عجيبة والعلماء يتكلموا فيها، طبعا له كلام بديع لو ترجعوا تقرأوا في الآية دي. حكم ربك، بعض العلماء يقول حكم ربك في إيه؟ الأقدار، إن ممكن يظل معهم مال وبنين فترة ويؤذوك، هذا من حكم الله القدري. اصبر لحكم ربك، تأنى، ما تتعجلش. الذي يقدر الأمر الله، الله لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى. مش معنى أنك مضغوط نفسيا وقاعدين بيتهموك أنك عايز عذاب فوري، لا، أنا أفوض أمري الله سبحانه وتعالى. انتظروا إنا منتظرون، أنا كمان منتظر. أنتم عبيد لله سبحانه وتعالى وأنا أيضا عبد لله سبحانه وتعالى. فأيضا الداعية ما ينفعش يتعجل، ما ينفعش يخلي الكلام الناس والأتباع يضغطوه يخلوه يبدأ يتعجل. لا، التعجل ده ممكن يخليك تاخد قرارات خاطئة. فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول من المعاني المتكررة كثيرا في أوائل ما نزل، ولربك فاصبر. أنت هتقدم كتير ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هنا فاصبر لحكم ربك، ولا تكن نموذج نبي من الأنبياء اشتغل في الدعوة وتعب وموقف اتحرك ترك المكان قبل أن يأخذ الإذن، وإن كان بعض العلماء قال إنه هو قبل ذلك لم يكن نبيا، الغالب قالوا إنه هو كان نبيا، ترك المكان قبل أن يؤذن له. مهم أن الإنسان يتمسك في موقعه الذي أقامه الله فيه، ولا يترك مكانا أقامه الله فيه لنصرة هذا الدين. لابد الإنسان أن يتصبر مهما أوذي اللي كانوا يمسكوا الراية حتى يقتلوا في المعارك المسلمين، إنك تفضل ماسك في مكانك لا تتزحزح. مش وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، في ناس فضلت ثابتة مع كل هذه القوافل اللي بتمر عليهم، ظلوا ثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. والعجيب إن هو، وده من اللطائف في السورة، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، وبدأت السورة بنون الحوت، بدأت نون والقلم مسروق، وهنا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. التشبيه عن إيه؟ ليس النهي عن النداء، بل كان النداء سببا في نجاته، في نجاة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. تنبيه، كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا أحد يقول أنه خير من يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، حديث في البخاري. الشاهد، النهي عن إيه؟ النهي ليس عن النداء، لا تفعل هذا الفعل الذي تسبب في وجوده في بطن الحوت. ما السبب أنه صاحب الحوت؟ أنه ترك قومه. فاصبر لحكم ربك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا أبو بكر الهجرة قال أو أذن لك. هو النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على النداء بالإذن، إن الموضوع بإذن من الله سبحانه وتعالى. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى في بطن الحوت وهو مكظوم. إحنا قلنا أحد الأقوال أنه نادى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والنداء اللي هم قالوه هنا أصحاب الجنة سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. تصرف عن نفسك سوء الظن بالله، لما يحصل ابتلاءات في الطريق الشيطان هيخليك تسوء الظن بالله، ادفع سوء الظن بالتسبيح واتهم نفسك، قل سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ومكذوم. يعني مكذوم؟ القربة المليانة اللي مش عارفة تطلع ومقفولة كظمت، ذلك يسموه كظم الغيظ، الشيء اللي هو فيه يعني نوع من الحزن والغم والكآبة. ما الذي فعل به ذلك؟ أنه ترك مكانه. فأنت أحيانا تترك الدعوة وتترك تعب، تظن أنك ستترك التعب إلى سهولة، لا، اللي هيسيب تعب الدعوة هيروح لتعب أصعب منه، اللي هيترك مكانه عشان تعبان هيروح لتعب أصعب منه. اصبر فاصبر وتصبر، فاصبر لحكم ربك، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. دول مجرد أسئلة في الاختبار، فلان وفلان وفلان اللي بيحاربوك دول، دي أسئلة في الاختبار عشان توصل لربنا. ما تتصورش إن هم بيتحركوا من نفسهم، ولا يملكون لأنفسهم شيئا أصلا، ويزدادون إثما، نسأل الله العافية. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وهو مغموم، لولا أن تداركه نعمة من ربه. يا إلهي دي جميلة قوي، تقول يا رب أنا غلبان، يا رب تداركني بنعمة منك، يا رب لو أنا أخطأت كان يقول له الحقني يا رب ما تسيبنيش أبعد. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. واحد بيقول لي إزاي لولا أن تداركه نعمة لنبذ بالعراء؟ طب ما هو نبذ يعني كده نعمة ما تداركتلوش، لا، المنفي حالة النبذ، يعني هو نبذ بالعراء فنبذناه بالعراء وهو سقيم، لكن لم يكن مذموما، تاب الله عليه، يعني لولا النعمة ديت كان نبذ بالعراء وهو مذموم، لكن من نعمة ربنا عليه أنه نبذ بالعراء وهو ليس بمذموم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم. لذلك الصفات فنبذناه بالعراء وهو سقيم وليس بمذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن كما قلنا، قال ربنا سبحانه وتعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اللي بيقول ان فجعله من الصالحين اي فجعله من الانبياء، بعضهم يقول لم يكن نبيا قبل ذلك، والامر اوسع من ذلك، فاجتباه ربه فجعله في زمرة الصالحين، والانبياء يقولون ذلك. يوسف عليه السلام في اخر حياته دعا ادخلني في الصالحين، والانسان يدعو كذلك. فاجتباه ربه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. آخر بقى مشهد، مشهد عجيب جدا. الصورة بدأت بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، وبدأت بالدفاع عنه، وختمت إن هم لسه بيقولوا بصيغة المضارع ويقولون إنه مجنون. العجيب إن هم يعني مشهد كده، الصورة تختم إزاي؟ معدين كده أفواج يبصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد الذين كفروا، وإن يكاد، إن دي بيسموها المخففة، يعني هي جاية بمعنى التأكيد، أي وإنه، إن دي بيسموها مخففة من الثقيلة، الثقيلة يعني عليها شدة، أصل الآية وإنهم يعني، وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك. الكفار عايزينك الزلق، إن الرجل اللي تنحرف عن مسارها ويسقط الإنسان، هم عايزين الداعية ينهار، يسقط نفسيا ومعنويا واجتماعيا، عايزينه ينهار، وبيستعملوا كل وسيلة لذلك، وعايزين الدعاية ما يتحركش. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قيل يسجنوك، مش عايزينك تتحرك، فشلوا في ده نجعلك ثابت مش متحرك، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. هنا ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك، عايزك تنزلق تنهار تسقط حتى بالبصر، يعني بيستعمل كل وسيلة. لا يزلقونك بأبصارهم، قيلوا القول الأشهر ينظرون إليك غضبا وشزرا وحقدا وغضبا. عارف لما واحد يبص لك هو عايز يوقعك بعينيه، يعني بيطلع من جواه طاقة غضب وحقد. شوف الكلمة لما إزاي القرآن بيشرح الحالة النفسية، بينظر لك نظرة إنسان كأنه عايز يستنفذ كل وسيلة ليقتلك، عايز يخلص منه. وجودك، مرورك بس عنده، وجودك في حد ذاته بالنسبة له ده شيء في قمة الغيظ بالنسبة له، وجودك بس. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وخصوصا أنت لما سمعوا الذكر. الله أكبر، الوحي عامل لهم أزمة نفسية. الوحي هم عارفين أن الوحي ده سيكون شرفا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن من يسير خلفه، وإنه لذكر لك ولقوم. لما سمعوا الذكر، هل الذكر هنا بمعنى يذكرهم، يذكرهم بأنهم بشر، بحقارة أصنامهم، بآخرتهم، بعاقبتهم في الدنيا، أيا كان تركت مفتوحة. سمي القرآن هنا ذكرى، الذكر من باب التذكير والذكر من باب الشرف. ذلك ختم أصلا، ختمت السورة أنه ذكر للعالمين وليس لكم فقط. يبقى لما بيسمعوا الوحي بيزدادوا غضبا وحقدا، ولذلك بعض العلماء في قول تاني في الآية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يحسدونك العين، يصيبونك بالعين. وإن كان منهم أناس متخصصين في العين، في ناس يعني ده صغرهم، كان يقعد يقول لك في بعض الآثار يجوع نفسه 3 أيام ويبصص البصة ويقول ما أحسنه ما أجمله، فيسقط من ساعته. فأرادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، لذلك بعض العلماء يقول هذه الآية تفيد في صرف العين. من كان بعض العلماء قال الطبيعي ان اللي عايز يصيب حد بالعين، وده موجود في الاثار، يمدحه، يعني يقول لك كان يجوع نفسه 3 ايام وينظر الى الناقه مثلا او كل ما احسنها. لكن هنا ليزلقونك بابصارهم، لما شوف التناقض، لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. عجيب جدا. وده احيانا بتشوف بعض التصرفات، تلاقي واحد ينظر الى اهل الدين بقمه السخريه والاستهزاء ثم يتمنى مكانه. يعني انت هو وحش ولا هو كويس؟ لأن هو رافض ده ولا يستطيع أن يكون ذلك. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. شوف التناقض. فهنا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وبالرغم من ذلك، من هذا الحسد وهذا، يستمرون في قولهم ويقولون إنه لمجنون. وكأن الآية بقى الآية في السورة في الأول ردت على الجنون، لما بيستمروا في ذلك كأن السورة بتقول لك دعهم، أنت رسالة عالمية، دول اللي قاعدين لسه بيحاربوا الإسلام سيتجاوزهم الإسلام، ويقولون إنه لمجنون، وما هو أي هذا الوحي لما سمعوا الذكر، وما هو إلا ذكر للعالمين. من أوائل ما نزل وإحنا مستضعفين في مكة، ويذكرنا القرآن بعالمية الرسالة. هذا من المعاني المكية المتواترة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بدأنا في أول سورة القلم شرحنا إيه المعاني المتكررة في أوائل ما نزل، حاولنا من خلال سورة القلم نذكر بعض هذه المعاني. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوصلنا بالسلامة لسورة المزمل والمدثر، وبعد كده اقرأ، نبحث أيضا ما هي المعاني الأخرى التي كررها القرآن في أول ما نزل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم لنصرة دين الله، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.